وهي شرع، وهي شرع. وشرح شيخنا سأل سائل قال في آخر أيام الحيض بيقول بهذا القول، بيقول ما أدخل، فهذا ما جامع، فهل يعني كلامه صحيح؟ في أيام الحيض، وبقول في آخر أيام الحيض هو عبارته. سائل بيسأل بيقول الكلام هذا، بيقول في آخر أيام الحيض وضع يعني العضو على العضو لكن ما آلج، ما أدخل، فهذا يعتبر جماع بحيث أنه محظور؟ والجواب نفسه إذا مس الختان من ختان سواء حيض ولا ما حيض. أيوة، فهو جماع إذا مس الختان من ختان. جماع إذا مس الختان من ختان. أيوة.